بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طيب، مر معنا في درس سابق الكلام على ما يتعلق بقصر الإسناد، وهو بإسقاط راو، وهذا الآن مبحث ما يتعلق بقصر الإسناد في الخلاف في الوقف والرفع. حصل القصر أي بمعنى الحديث المرفوع جعله موقوفا، هذا يسمى قصرا، هذا يسمى ماذا؟ قصرا، جعل الحديث المرفوع موقوفا أي قصره. لا شك أن الموقوف أقصر من المرفوع بإسقاط الراوي، بإسقاط ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الحديث. فهذا الحديث عندنا حديث أبي هريرة روي مرفوعا وموقوفا، روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وروي ماذا؟ موقوفا من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، مع أن الراجح هذا الحديث في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين، والراجح فيه الرفع ولا إشكال. لكن ذكر العلماء مسألة ما يسمى بالقصر، ما يسمى ماذا؟ بقصر الحديث، وهو أن بعض الرواة يعني ذكروا في ترجمته أنه كان إذا تردد أو شك في الرفع والوقف يجعله موقوفا في الوصل والإرسال، في الوصل والإرسال يجعله مرسلا كمالك رحمه الله تعالى، وهكذا إذا شك في زيادة راوي أو في نقصان مدى راوي أسقط هذا الراوي. وذكروا جماعة ومروا معنا، ذكروا جماعة ومروا معنا، ذكروا هذا في تراجمهم، ذكروا هذا في تراجمهم. لماذا نتعلم هذا الفن وما يسمى بالقصر، ما يسمى ماذا بالقصر، حتى يعني ماذا لا يقول الشخص أن هذا في شيء من التناقض، أن هذا في شيء ماذا من التناقض والتدافع، لكن يقال هذا فن القصر. الحديث صحيح وحصل فيه قصر، الحديث صحيح وحصل فيه ماذا؟ قصر. طيب، عندنا هذا الحديث وهو إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، وعنه زرارة ابن أوفى، وعن زرارة ابن أوفى قتادة ابن دعامة السدوسي المعروف أبو الخطاب، ورواه عنه مسعر. فحصل الخلاف الآن على مسعر، لكن سيأتي من تابع من تابع مسعر في قتادة، من تابع مسعر في قتادة فرووه ماذا؟ مرفوعا عن زرارة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الخلاف حصل على مسعر بن كدام، جماعة يرونه عن مسعر عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي وكيع بن الجراح واحد فقط فيروي عن مسعر موقوف أي من كلام أبي هريرة، يروي موقوف من كلام أبي هريرة. ابتداء الحديث ما في إشكال، لكن حين نريد نتكلم على ما يسمى بقصر الإسناد، يعني هؤلاء أئمة، انظر إشاب بن عبد الله الدستوائي، أبو عوان والضاح بن عبد الله اليشكري، سعيد بن أبي عروبة، همام بن يحيى، هؤلاء أئمة يرون عن من؟ عن قتادة، يشاركون مسعر في هذا الحديث فيرفعون إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي هؤلاء أيضا سفيان وخلاد بن يحيى وابن إدريس يشاركون في مسعر عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، ما تشك أن هذا الحديث مرفوع، ما تشك. لكن الآن حصل لمسعر هذا الأمر، فجاء هؤلاء الجماعة فيرون عنه مرفوعا، وجاء وكيع بن الجراح وهو إمام حافظ أيضا يروي عن مسعر فيجعله من قول أبي هريرة. ممن حصل هذا الأمر؟ وهو الرفع والوقف حصل من مسعر، ولهذا ذكروا في ترجمته أنه كان شكاكا، أي إذا شك في الحديث في رفعه ووقفه جعله ماذا؟ موقوفا، جعله ماذا؟ موقوفا، فتارة يرويه مرفوعا وتارة يرويه ماذا؟ موقوفا. لماذا؟ لوجود التردد الذي حصل له، لوجود التردد الذي حصل له فكان شكاكا، وأيضا للتوقي، للتوقي يقول لك الأحوط أن يجعله ماذا؟ من قول أبي هريرة، فرواه مرفوعا ورواه ماذا؟ موقوفا. عند البحث ابتداء إذا لم يكن مسعر بن كدام، ابن كدام لم يذكر في ترجمته بأنه كان يقصر الحديث، إذا لم يذكر هذا مباشرة تقول الحديث مرفوع. لماذا؟ لأن أولئك الذين تابعوا في قتادة أئمة، وهؤلاء الذين يرون عن من؟ عن مسعر مرفوعا أولى من وكيع بن الجراح. يعني تجعل من الآن؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، كلهم في مقابل من؟ وكيع بن الجراح، هؤلاء أئمة، الحديث مرفوع ما في إشكال. ولهذا يقول الدارقطني في العلل هو مرفوع، هو مرفوع. وذكر في بعض المواضع أن مسعر كان شكاكا، فربما قصر الإسناد للتوقي، شكاكا بمعنى إذا تردد، تردد في رفعه ووقفه يجعله موقوفا، كما يعني مالك إذا شك في الحديث مرسلا أو متصلا يجعله مرسلا. هذا موجود ماذا في ترجمة الإمام مالك عليه رحمة الله. وقد ذكرنا فائدة القصر، هذه مر معنا في الدرس الذي سبق، فائدة القصر، لماذا القصر؟ ويذكر العلماء ما يتعلق مسألة ماذا القصر. إذن هذا فيما يتعلق بالحديث الذي حصل يعني القصر في يعني ماذا حصل القصر، وهو رواية الحديث بين الرفع والوقف فقصره فجعله موقوفا. سيأتي عندنا المثال الثالث بين الوصل والإرسال، هو المثال الأخير، ثم نرجع بعد ذلك نطبق على ما مر معنا من دراسة الأسانيد. نذكر كل يوم مثال ما له علاقة بهذا، ولكن كل يوم مثال نبحث حديثا، نبحث حديثا فنشجره، نبحث حديثا فنشجر هذا ماذا الحديث، ثم بعد ذلك نتكلم ماذا عليه. فهذا هو الدرس الثاني فيما يتعلق بقصر الإسناد، ما يتعلق بقصر ماذا الإسناد. وكونك تكتب ماذا الحديث بهذه الطريقة، تشجير بهذه الطريقة، طيب تتعلم هذه الطريقة، تقول قتادة روى عنه فلان وفلان فلان، ثم تذكر المراجع مع أيضا ماذا الأرقام، تتعود هكذا طريقة ماذا التخريج للحديث بالطريقة المشجرة أسهل، بدل أن تسرد الأحاديث سردا تأتيك دوخة كما يقال، تسرد رواه فلان وفلان وفلان، لكن لما تجعل لك هذه الطريقة المشجرة ربما يعني يكون عندك أكثر من 30 أو 40 راوي، فإذا رتبعتها على هذه الطريقة سهلت عليك، هذا الراوي يروي عنه 5 فلان وفلان فلان، أين المراجع؟ عند أحمد في المسند، عند أبي يعلى، عند فلان، مع المراجع، فيسهل عليك ماذا الأمر بعد تعرف مخرج الحديث ومنهم الذين اختلفوا عليه، وهل تتساوى هذا الوجوه فيما يتعلق الخلاف على هذا الراوي، وهل هذا الراوي واسع الرواية بحيث يحمل على الوجهين، أو أنه لم يكن معروف بسعة الرواية ولا بالقصر بحيث يقال هذا وهم من وكيع بن الجراح، والحديث يعني ماذا مرفوع، اشتركوا في مسعر ماذا ابن كدام، هذا يرويه ماذا موقوفا، فيقال الوهم من وكيع بن الجراح، الوهم من وكيع بن الجراح، لكن حمله على القصر أولى، لأن مسعر بن كدام كان معروفا بالقصر، كان ما كان شكاكا، ربما قصر الإسناد للتوقي كما يقول الإمام الدارقطني عليه رحمة الله. نحن كطلبة علم أستطيع تقول هذا الحديث فيه قصر، أستطيع، نحن نتلقى على العلماء، نحن نتلقى، لكن إيش الفائدة يعني كيف تستفيد؟ تستفيد تأتي مثل هذه الطرق، وقبل أن تنظر في كلام العلماء أن هذا الحديث فيه قصر تطبق، تمشي كلما تحقق حديث تقول هذا الحديث فيه قصر، ثم تعرض على كلام من؟ على كلام العلماء، هل يوافقونك على هذا أن الحديث فيه قصر أو أنه ليس فيه قصر؟ فإذا عرفت الطريقة سلك طريق ماذا؟ طريقة المحدثين من أهل العلل، هكذا تأتي المسألة قليلا قليلا. بارك الله فيكم. لا، الذين تلاميذ مسعر بن كدام على قسمين، 3 هؤلاء يروون ماذا مرفوعا، وهذا وكيع بن الجراح يروي ماذا موقوفا عن أبي هريرة، أولئك تابعوا مسعر في قتادة، ما هم من تلاميذ مسعر، هم يعني أقران في طبقة واحدة مع مسعر بن كدام، يشاركون في قتادة بن دعامة، مما يقوي وهم مسعر، مما يقوي وهم مسعر أنه حصل له اضطراب، يرويه مرفوعا ويرويه ماذا موقوفا أحيانا، يرجحون هذه الطريقة الثانية الرفع، يرجحون الرفع، يرجحون طريقة ماذا الرفع في الحديث. ولهذا إذا تعلم الإنسان على الأحاديث المحرجة في الصحيحين طيب سهلة، حديث أسانده سهلة ورواتها ماذا قليل، فيأتي الإنسان ويتعلم على الصحيحين، صحيح مسلم وصحيح الإمام البخاري، قبل الدخول في الطبراني والبزار والأشياء هذه، تلك مسعة، تلك ماذا مسعة، لأن أشهر الرواة هم رواة الصحيحين، هذا أبو عوانة معروف، سعيد بن أبي عروة، هشام بن عبد الله الدستوائي، أولى رواة معروفين. لكن لما ترجع لبعض الكتب يعني الذي ليس من الصحيحين وليس من الأمهات، قد تجد أسماء عجائب وغرائب، قد ما تعرف تراجمهم، فتحتاج تبحث الترجمة، تبني الأساس من بداية الأمر كما يقال. بارك الله فيكم. لكن هذه طريقة إن شاء الله تكون سهلة، وبعدها الإنسان يتعود يتعلم، كل يوم يجعل له حديث يرسمه تشجيرا، ثم بعد ذلك ماذا؟ ينظر هل اختلفوا فيه على الراوي أو لم يختلفوا فيه على الراوي، فيجعل له هذا المبحث. بارك الله فيك. طيب الآن بارك الله فيك.